بلبسه الملابس العادية وظنها أنه تحلل لأنه جاهل بهذا، وهذا لا يؤاخذ به الجاهل. يقول السائل: هل يجوز للمحرم إذا برد في الليل أن يتغطى بإحرامه أو يتغطى بملابس؟ المحرم إذا أحس بالبرد له أن يتلفلف بالرداء أو البطانية أو نحو ذلك، لكن لا يلبس ثوبا على قدر الأعضاء، يعني ما يلبس الثوب ولا يلبس السروال ولا يلبس الكوت مثلا الذي يلبس على الصدر والكتفين، وإنما له أن يتلفلف بمثل الشرشف والبطانية وغيرها، أو يجعل ثوبه عليه بمثابة الرداء أو بمثابة الإزار ما يلبسه. عليه في هذا مثلا لبس ملابس الإحرام ثم لبس فوق ملابس الإحرام بطانية صوف لأجل الدفء فلا حرج عليه، لكن لا يغطي رأسه، وإذا غطى رأسه متعمدا عالما أنه ممنوع فعليه فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. فعل المحظور مثلا تغطية الرأس من المحظورات، غطى رأسه جاهلا ليس عليه شيء، غطى رأسه حالة كونه نائما يعرف أنه ممنوع، لكن في حالة نومه غطى رأسه ما يدري، لما استيقظ وإذا رأسه مغطى بالبطانية أو بالشرشف ما عليه شيء. غطى رأسه متعمدا يعلم أنه ممنوع لكن يقول ما أستطيع أكشف رأسي، يتضرر من البرد، يتضرر من الشمس، فيه جروح، فيه شيء مثلا ما يصلح أن يكشفه، نقول لا حرج عليه، يغطيه ويؤدي الكفارة، يؤدي الفدية، يؤدي الفدية. فعمل تغطية الرأس جهلا أو نسيانا أو نوما لا شيء عليه، تعمدا لعذر لا شيء عليه وعليه الفدية، يعني لا إثم وعليه الفدية، تعمدا بدون ضرورة وبدون حاجة لكن يقول أستحي أكشف رأسي، ألبس الغترة والطاقية وهكذا، هذا يأثم وعليه الفدية لأنه ما غطاه لحاجة وإنما عدم مبالاة بالنسك، فعليه الإثم يستغفر ويتوب وعليه الفدية. غطى جهلا أو نسيانا أو نوما لا حرج عليه ولا فدية والحمد لله. يقول السائل: في الميقات أحرمت بعمرة لعمي المتوفى، وأنا في نيتي الحج عن والدي المتوفى، وأريد أن يكون الحج متمتعا، وأنا الآن في مكة، فكيف أفعل؟ نعم، أنت تقول أحرمت بعمرة عن عمك وتريد الحج عن أبيك، هذا هو التمتع، قسمته، جعلت العمرة عن عمك والحج عن أبيك. إذا أردت أن تحرم عن أبيك كذلك متمتعا، ممكن أن تسافر إلى الطائف أو إلى غيره من الجهات، وإذا جئت من الميقات تحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم تؤديها بالطواف والسعي والتقصير وتتحلل، تكون عمرة عمك الأولى انتهت، العمرة هذه الأخيرة لأبيك، وتبقى حلالا بمكة إلى يوم 8 من ذي الحجة، فتحرم عن أبيك بالحج، يكون عن أبيك العمرة والحج، وعن عمك العمرة الأولى. وإن بقيت بمكة بعد عمرة عمك لم تخرج، يكون الحج عن أبيك والعمرة عن عمك. وإذا كررت العمرة بسفرك مثلا وعدت إلى مكة بعمرة لأبيك ومتمتعا، يكون عليك هدي واحد، التمتع ما يتكرر هديه، لو كررت التمتع عدة مرات مثلا فليس عليك إلا هدي واحد. مثلا جئت من المدينة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فأديتها، أديت العمرة، ثم سافرت إلى الرياض وجئت إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أديت العمرة وجلست في انتظار الحج، ثم بدالك أن تذهب إلى أهلك أو غيرهم ثم عدت إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أديت 3 مرات العمرة وكلها متمتعا بها إلى الحج، ليس عليك إلا هدي واحد فقط. مهما تكررت العمرة والتمتع تظن أنك بهذه العمرة تجلس في مكة ثم يبدي لك تذهب ثم تعود بعمرة، وهكذا تتكرر العمرة، فيكون عليك هدي واحد، هدي التمتع واحد تذبحه يوم العيد، ولا تذبحه قبل هذا كما يفعل بعض الناس جهلا أو بكلام من المطوف أو غيره ليستفيد من هديه قبل توفر اللحم، فهذا تغرير به. والهدي الصحيح الذي يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده. يقول السائل: اعتمرت في شهر رمضان وبقيت بمكة لغرض الحج، فمن أين أهل للحج؟ وهل علي عمرة؟ ليس عليك عمرة، أنت اعتمرت في رمضان وجلست في مكة، فتحرم بالحج إن شاء الله في يوم 8 من ذي الحجة. ويقول: كيف الصيام؟ نقول: ما عليك صيام وليس عليك هدي، لأنك أتيت بالعمرة في غير أشهر الحج في رمضان، وعمرة في رمضان تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعمرتك في رمضان كافية، وجلوسك في مكة حلال. ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة، وليس عليك صيام وليس عليك هدي، وإنما إذا أحرمت تخرج إلى منى، والطواف إن طفت فوطفت وتطوع، تطوع وليس بطواف إفاضة ولا طواف قدوم، ولا تسعى بعد هذا الطواف، وإنما يكون عليك طواف الإفاضة يوم العيد وسعي الحج بعده ورمي الجمار يوم العيد، رمي الجمرة الأولى جمرة العقبة التي هي الأخيرة بالنسبة لترتيب الجمرات، لكن هي التي ترمى وحدها يوم العيد، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل في الحج. يقول السائل: جئت من الدمام إلى جدة ولم أحرم من الميقات للعمرة، وأحرمت من البيت في جدة وعملت عمرة بمكة، وأنا الآن في مكة وأريد الحج، فمن أين أحرم للحج؟ وهل عمرتي صحيحة؟ وهل علي شيء؟ أولا تقول: جئت إلى جدة بدون إحرام، نقول لك: لا يخلو، إن كنت جئت إلى جدة لغرض من الأغراض، تجاوزت الميقات تريد جدة، ثم لما نزلت في جدة وأنهيت غرضك أو ما أنهيته عزمت على العمرة فأحرمت من جدة، فلا شيء عليك، لأنك نويت العمرة ورغبت في العمرة من جدة، فتحرم من حيث أنشأت. أما إذا كنت قادم من بلاد ما تريد جدة وتريد مكة، تريد العمرة، فأنت ما وصلت إلى جدة إلا وقد تجاوزت الميقات من أي جهة جئت، المواقيت كلها وراء جدة. إن كنت جئت من جهة المشرق بالطائرة ف فالطائرة تجاوزت ميقات السيل ونزلت في جدة، أو جئت من المدينة بالسيارة أو بالطائرة تجاوزت ميقات المدينة، أو جئت من اليمن بالسيارة أو بالطائرة تجاوزت ميقات أهل اليمن، أو جئت من الشام أو من البحر من شمال تجاوزت ميقات الجحفة، فأنت ما وصلت إلى جدة إلا وقد تجاوزت أحد المواقيت. وما دمت جاي بنية الحج أو العمرة فيجب عليك أن تحرم من الميقات، والواجب عليك لما نزلت إلى جدة ترجع إلى ميقاتك الذي قدمت من جهته وتحرم منه. فلما لم تفعل، لم ترجع وأحرمت من جدة، تكون ارتكبت مخالفة، وهذه المخالفة والحمد لله لها علاج. شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم وتكون عمرتك تامة بإذن الله. هذا الهدي يسمى هدي جبران، يجبر النقص الذي وقعت فيه. لو أنك يوم نزلت في جدة رجعت إلى ميقاتك فأحرمت منه ما عليك شيء، لكن أحرمت من جدة وجدة ليست ميقات إلا لأهل جدة أو من نزل في جدة لا يريد حجا ولا عمرة، ثم طرى عليه العمرة أو الحج من جدة يحرم من جدة. فأنت في هذه الحال عليك هدي يجبر النقص الذي فعلته. وتسأل أين تحرم؟ نقول تحرم من مكة. إذا عزمت على الحج بإذن الله تحرم من مكة، ويكون عليك حينئذ الآن هدي التمتع، وعليك هدي الجبران الذي حصل النقص في العمرة. هدي التمتع تأكل منه وتتصدق وتهدي، حكمه حكم الأضحية. هدي الجبران لا تأكل منه ولا تهدي، وإنما يكون كله صدقة لفقراء الحرم. تقول لا أستطيع هدي الجبران وهدي التمتع، كلها ما أستطيعه. نقول تصوم عن هدي الجبران 10 أيام، وتصوم عن هدي التمتع 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت. تقول أستطيع واحد ولا أستطيع الثاني، نقول تصوم عن واحد وتقدم الآخر. يجوز أن تذبح هدي التمتع وتصوم 10 أيام عن هدي الجبران، وصيام 10 أيام عن هدي الجبران يصح في مكة أو في بلادك أو في الطريق، لأن الصيام لا يتعدى نفعه، فأباحه الله جل وعلا للعباد في أي مكان، إلا هدي التمتع الذي خصص الله جل وعلا من 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وأما هدي الجبران 10 أيام فتصومه في أي مكان، بخلاف الهدي والإطعام فإنه يكون لطعمة من الله جل وعلا لفقراء الحرم. يقول السائل: طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن أبيه الميت، وهو لا يستطيع ذلك لكبر سنه، فهل إذا أديت الحج عن أبيه أو عمره في أشهر الحج يكون علي هدي ويصير نسكي تمتع؟ إذا أديت الحج عن أبي هذا الرجل صح ما دمت قد حججت عن نفسك. وإذا اعتمرت ثم حججت فأنت متمتع. إن كنت من سكان مكة فليس عليك هدي، ولو أن حجك عن شخص آفاقي بعيد أو قريب الهدي عن المباشر للحج، أنت باشرت الحج متمتعا وأنت من سكان مكة ليس عليك هدي. أنت متمتع ولست من سكان مكة عليك هدي ولو كان حجك عن شخص في مكة، فالهدي عمن يباشر الحج لا عن المحجوج عنه. المحجوج عنه في الرياض وأنت حججت عنه هنا تمتعا وأنت من سكان مكة ليس عليك هدي. المحجوج عنه في مكة وطلب من شخص أن يحج عنه من المدينة، فحج شخص من المدينة عن شخص عاجز في مكة يكون عليه هدي ولو أن المحجوج عنه ساكن في مكة، لأن العبرة في من باشر الحج. يقول السائل: جئت من المدينة بعمرة ثم متمتعا بها إلى الحج، هل يجوز لي أن أذهب إلى جدة وأرجع بدون إحرام منها؟ الجواب نعم يجوز لك، لأن جدة قريبة ودون المواقيت، فأنت أديت العمرة وتحللت منها ثم رغبت أن تخرج إلى جدة لعمل ما أو لزيارة أو نحو ذلك فتذهب ثم ترجع من جدة، لا حرج عليك، ترجع بدون إحرام وتحرم من مكة لأنك دخلت مكة بعمرة. يقول السائل: ما حكم من يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي؟ الصلاة عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء فقد آخره لم يبق منه شيء. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، فالذي يحافظ على الصلاة صلته بالله قوية، والذي يضيع الصلاة قاطع صلته بالله تبارك وتعالى. والواجب على المسلم المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات الخمس، والله جل وعلا يتوب على من تاب. إذا تاب العبد من أعماله السيئة فإن الله جل وعلا يتوب عليه، فيجب على المسلم أن يبادر بالمحافظة على الصلوات الخمس. ومن ترك الصلاة وكان يصلي أحيانا ويترك أحيانا يجب على ولي الأمر أن يوقفه ويأمره بالصلاة باستمرار، فإن رفض فلولي الأمر قتله. تارك الصلاة أو تارك بعض الأوقات يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يقول السائل: يريد الحج وخوفا من البرد لبس ملابسه، وذلك لكبر سنه وعدم تحمله قسوة البرد، فماذا عليه؟ حجه صحيح إن شاء الله، فإن اتقى البرد بمثل البطانية ونحوها، الشيء الذي لا يلبس يعني يلف نفسه به، فهذا لا شيء عليه. فإن كان مضطرا للبس الفنينة من الصوف مثلا أو السروال من الصوف ونحو ذلك، ويرى أن البطانية مثلا ونحوها ما تكفيه في الدفء وأنه مضطر لللباس، فلا حرج عليه والحمد لله، يلبس ويفتي. فدية اللبس التعمد إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. إذا أحرم مثلا يوم 8 من ذي الحجة ويعرف من نفسه أنه ما يستطيع أن يستمر بالرداء لأنه برد عليه ويتوقع البرد على نفسه والضرر، فنقول يلبس فنيلة الصوف أو فنيلة أو سروال الصوف ويفدي عنهما، كما تقدم أن من اضطر لفعل محظور يفعله ويفدي. علي رضي الله عنه لما أحرم ابنه وتضرر من رأسه حلقه وذبح جزورا ناقة بعير، والفدية يكفي شاة، لكنه أدى رضي الله عنه الأعلى. فالمرء إذا فعل المحظور لا يخلو كما تقدم من 3 حالات: لبس الثياب جهلا أو نسيانا لا شيء عليه، لبس الثياب لضرورة برد أو نحوه عليه الفدية ولا إثم، لبس الثياب لا لضرورة يأثم وعليه الفدية، إنه بحسب حال المرء. إذا كان جاهل أو نسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا كان تعمد لكن لضرورة فعليه فدية ذلك ولا إثم. فإن كان تعمد لغير ضرورة فهو آثم وعليه الفدية. يقول السائل: نحن مسلمون في مدينة فرنسا، ولا يوجد هناك بنك إسلامي، والبنوك الموجودة كلها تتعامل بالربا، فكيف يفعل المسلمون في هذه في البلاد الذي تتعامل بنوكها بالأموال الربوية؟ المسلم إذا اضطر للتعامل مع البنوك الربوية يتعامل معاملة صحيحة، ما يتعامل معهم بالربا ولا إثم عليه في هذا إن شاء الله، لأنه ما تعامل معهم بالحرام وإنما تعامل معاملة حلال، وهم يتعاملون بالربا طبيعتهم، أنت لا تتعامل معهم بالربا. دراهمك مثلا إذا أودعتها عندهم بدون فائدة، فإذا ولا تودعها عندهم يستفيدون منها إلا لضرورة تخاف عليها من السرقة أو الضياع، أودعتها حتى ييسر الله لها بابا من أبواب التجارة الحلال. فكون الدراهم تمر على البنك الربوي وأنت لا تتعامل بالربا لا يضيرك والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في البيع والشراء عليه الصلاة والسلام، وما توقف عن معاملتهم لأنهم يتعاملون بالربا وإنما هو يتعامل معهم التعامل الصحيح. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذه لأهله، وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الشعير الذي عندك منين؟ تعاملت فيه بالربا؟ أخذته شراء؟ زرعته؟ شرى منه الشعير وأطعمه أهله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عنده نقد، فأبى اليهودي أن يعطي النبي بدون نقد إلا برهن، فرهن درعه عليه الصلاة والسلام من باب التشريع للأمة. وإلا الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار يفرحون إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم شيء، لكنه أراد أن يشرع لأمته. قد تكون بضاعة وحاجة مثلا ما توجد إلا عند المرابين، فأنت اشترها شرا صحيح ولا ترابي ولا حرج عليك. يرابون مثلا بالصرف، يرابون ببيع وشراء السيارات مثلا، أنت اشتر منهم السيارة بثمن معلوم نقدا أو تقسيطا، سيارة موجودة عندهم، أنت تريد أن تصرف مثلا دراهم بدراهم، اصرف يدا بيد، لا تتعامل معهم بالربا، ولا يضيرك أنهم يتعاملون هم مع الغير بالربا، أنت لا يهمك هذا. يقول: بالنسبة لهدي التمتع قلتم العبرة لمن يباشر الحج بلزوم الهدي وعدمه، فكيف بحج البدن إذا شرط المحجوج عنه بعمرة وأمره أن يذبح هدي؟ في هذه الحال يجب عليه أن ينفذ، لأن الهدي هذا ما يعتبر واجب، هدي تطوع واشترطه عليه أده. مثل لو قال مثلا: أريد منك أن تعتمر عن أمي وتذبح شاة بعد العمرة، يلزمك أن تذبح الشاة، والعمرة ما ليس لها هدي، لكن تطوع هذا وهو راغب في التطوع. قال مثلا: أريد أن تحج عن أبي مثلا متمتع، ولا أرضى أن تذبح شاة أو شاتين أو ثلاث، أريد أن تذبح بعير إبل، تهدي إبل وأنا أدفع لك القيمة، هذا يتعين عليك لأنه اشترط عليك شيء معين. أما من حيث إذا قال لك: حج عن أبي تمتعا وسكت، فأنت تحج متمتع وليس عليك هدي لكنت من أهل مكة، لكن شرط عليك الهدي يجب أن تؤديه لأنه مشروط عليك. يقول: أنا مغربي أريد طريقة للمبيت بمنى أيام التشريق، لكن سكني بمكة وليس لي سكن بمنى، فكيف لي بهذا؟ المبيت بمنى واجب سواء كان لك سكن أو لم يكن لك سكن، والمبيت الليل والنهار إقامتك بمنى أفضل، فإن لم تقم بمنى نهارا فلا شيء عليك إن شاء الله، وإنما عليك المبيت. والمبيت ما يلزم أن يكون لك خيمة ويكون لك سكن ونحو ذلك، تخرج بعد المغرب بعد العشاء وتبيت في منى، وفي الصباح تدخل، والحمد لله الأمر فيه سعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإجابة على بقية الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله.